إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا مستمرين في حديثنا حول المخالفات التي تقع في العقيدة والأخطاء التي تقع في العقيدة من قبل بعض المسلمين. وتوقفنا في اللقاء السابق في حديثنا عند الخطأ 96، وهو قول القائل دفن في مثواه الأخير، وقلنا أن القبر ليس هو المثوى الأخير، إنما المثوى الأخير هي دار القرار، إما في الجنة وإما في النار. فأما القبر فهو البرزخ، هو القنطرة التي تنقل الإنسان من دار الفناء إلى دار البقاء، من دار الاختبار إلى دار الجزاء. والله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم في سورة التكاثر الآية الأولى منها والثانية، قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وسمعنا الشيخ جزاه الله خيرا صلى بنا صلاة المغرب في الركعة الثانية بإيه؟ بسورة التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لو سألنا ناس ما حضروش معانا الدرس يوم الجمعة السابقة وقلنا يعني ايه حتى زرتم المقابر، مين يعرف بس ما يكونش حضر معانا يوم الجمعة الماضية يعني ايه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ تخيل ان في اعرابي ماشي في الطريق سمع قارئ يقرأ القرآن بهذه الآية، الكلام ده على ايه؟ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الأعرابي الذي سمع رجلا يقرأ قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال الرجل الأعرابي الذي يفهم في اللغة العربية، قال والله ما الزائر بمقيم، لأن الذي يزور يمشي فلا بد من بعث. يعني الرجل فهم معنى كلمة حتى زرتم المقابر، يعني زيارة، مش ان انت رايح تزور المقابر وتزور الاموات اللي في القبور، لا، حتى زرتم المقابر يعني حتى متم انتم ودخلتم المقابر وانتم في المقابر، هذه زيارة، لان القبر ليس دار قرار بل هو دار انتقال من دار الى دار. فزيارة يعني معناها ان انت دخلت وستترك هذا المكان الذي تزوره وترحل عنه، يبقى ده معنى كلمة حتى زرتم المقابر. وهنا توقفنا في اللقاء السابق عند هذا الخطأ 96، واليوم بإذن الله جل وعلا نتحدث عن الخطأ 97، وهو قول القائل في العزاء البائية في حياتك. هذه كلمة يقولها المعزي لمن توفي له قريب أو صديق، ويعني بها أن الميت مات قبل انتهاء أجله. يعني مثلا ميت مات عنده 63 سنة، فهو بيقول له أهله إيه؟ البقية في حياتك. يعني هو كان المفروض مثلا يموت عنده 80، فبقي لك كام؟ اطرح بقى 80 من 63، يبقى العمر اللي باقي ده 18 سنة، دي تقريبا دي 17 سنة، دي بتاعت إيه؟ دي تبقى الباقي دوت بقى في حياتك انت، تاخدهم انت بداله. فهو يدعو الله هو يدعو الله تبارك وتعالى أن ينقل ما تبقى من السنوات من عمر الميت إلى عمر قريبه أو ابنه أو صديقه أو ما شابه ذلك. وهذه كلمة خاطئة واعتقاد باطل، لأنه لا يموت أحد قبل انقضاء أجله، كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. يعني فيش حد هيموت ونقص له رزق في الدنيا، ولا حد هيموت ونقص له لحظة عمر في الدنيا. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. عارف يعني ايه؟ يعني انا عايزك تفهم كلام النبي، ولما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في شيء قول هو قال دي مع دي ليه؟ ايه اللي دخل الاثنين دول في بعض في حديث واحد؟ اكيد في علاقة. يعني ركز كده معايا في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله، فان الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته. عارف ايه بقى معنى عبارة فاتقوا الله واجملوا في الطلب، وايه اللي دخلها في الحديث بعد كلمة وتستوعب رزقها؟ يعني خلاص انت حتى اجمل في الطلب. يعني اللص الحرامي السارق اللي بيسرق ده هو مفكر نفسه ان هو بقى غني لما سرق؟ لا لا والله، ده هو كان هيبقى غني اصلا، بس المشكلة لو ما كانش سرق كان المال ده هيجيله من طريق الحلال، بس هو ايه استعجل. هي دي القضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ فاتقوا الله واجملوا في الطلب. اصبر، هيجي لك ما انتش هتموت ناقص رزق، رزقك هيجي لك كامل، بس انت اصبر عليه وهو هيجي. انما تستعجل وتاخده من حرام، ما انت ما خدتش رزق زيادة عن رزقك، هو رزقك برضه، بس انت بدل ما كنت بتاخده من حلال خدته من حرام. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، ولا يحملن احدكم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله، فان الله تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته. الخطأ 98 بقى هو قول القائل: يمأمن للرجال يمأمن للمية في الغربال. وهذا المثل يعمل كالمعول الذي تهدم به البيوت، زي الفاس اللي بتتهدي بالبيوت، فهو مثل يحث على سوء الظن والشكوك بين الزوجين. فتجد مثلا امرأة متزوجة وزوجها يعاملها أسوأ معاملة، فإذا ما ذهبت لزيارة جارتها سألتها: كيف حالك مع زوجك؟ فتقول لها: الحمد لله زوجي رجل صالح ويعاملني أحسن معاملة، وهي طبعا ثانية ايه بيعملها أسوأ معاملة، وأتمنى أن يكون كل الرجال مثله. فتقول لها تلك الزوجة المعذبة: اوعي تكوني مصدقاها، ده حتى المثل بيقول يمأمن للرجال يمأمن للمية في الغربال. وطبعا عمر المية ما هتبقى ايه في الغربال، يبقى عمر الامان ما هيبقى في الرجال. هي معناها كده. فمعنى انه لا يوجد رجل مؤتمن ابدا، معناها كده ان ما فيش حد خالص ابدا عنده امانة، فكلهم يرتعون في الخيانة، كل الرجال خاينين. وهذا الكلام لا ينبغي أن تقوله مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر، لأن هذا الكلام يهدم البيوت ويثير الشكوك ويجعل الشك وسوء الظن هو السائد في العلاقة بين الزوجين. ومثاله برضه واحدة مثلا زي الست اللي هي المعذبة دي، لو في يوم من الأيام ربنا هدى جوزها وبدأ يعاملها معاملة حسنة وجاب لها هدية ولا ابتسم في وجهها، تروح تقول لأمها: تصدقي يا أمه الراجل حاله اتغير؟ تقول لها: وانت صدقتيه يا بنتي؟ لا، ده اكيد بيلعب بديله. هو اصلا ملوش ديل. تقول لا اكيد بيلعب بديله. انت هتامني له يا مامنه للرجال يا مامنه للميه في الغربال. شوفي جوزك قصقص طيرك ليليف لغيرك، اكيد وقع على واحده تانية عشان كده بيخدعك يعني. ما كلها نفس الامثال بتصب على نفس المصب. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ان يقال مثل هذا الكلام لاي زوجه او ان تصدق هي مثل هذا الكلام. يعني ولا الكلام ده يتقال لها ولا هي تصدقه لو يتقال لها. قال صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود والحاكم وصححه الالباني في صحيح الجامع، قال: ليس منا من خبب امراه على زوجها او عبدا على سيده. ليس منا، ليس على هدي المسلمين، ليس فيه صفات ولا اخلاق المسلمين من خبب امراه على زوجها او عبدا على سيده. يعني خلى الزوجه تكره زوجها ويفرقهم ما بين بعض، او يخلي العبد ما يسمعش كلام سيده، او يخلي الخادم يتمرد على سيده، او يخلي مثلا المرؤوس يتمرد على رئيسه، او العامل يتمرد على مديره، وهكذا. نسأل الله عز وجل ان يهدي هؤلاء الناس او ان ياخذهم اخذ عزيز مقتدر. الخطأ 99 قول القائل: ان سرقت اسرق جمل وان عشقت عشق قمر. يعني لو انت ناوي تسرق ما تسرقش حاجة عادية، لا دور على السرق، اسرق بنك، مش تروح تسرق محفظة من واحد. خلي بالك ده اللي قايل المثال ده مين؟ ده شيخ منصر ده ولا ايه؟ اكيد رئيس عصابة. المهم يعني فهذه دعوة غير أخلاقية، إنها دعوة للمنكر. أهو ده بقى الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، هو ده. وذلك لأنها دعوة للسرقة والعشق، وقد حرم الله جل وعلا السرقة وحرم العشق. فكأن قائل هذه العبارة يريد أن يقول: ما دمت ستسرق فكن ذكيا واسرق شيئا ثمينا تنتفع به في حياتك. ولا يعلم هذا المسكين أن العبد يجب عليه أن يتحلل من كل المظالم قبل موته، وإلا سوف تقسم حسناته يوم القيامة على من ظلمهم، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، كما في حديث النبي المختار في صحيح مسلم حديث المفلس. أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وبر بوالدين إلى آخر الحديث. فقال: فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا وأخذ مال هذا، أهو سرقه، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرح في النار. وكأنه أيضا هذا القائل الذي يقول: إن سرقت اسرق جمل وإن عشقت عشق قمر، كأنه أيضا يريد أن يقول: وإن وقعت في العشق، والعشق أصلا محرم، فإن وقعت في العشق فما تعشقش أي واحدة، لا اعشق قمر. فاحرص على أن تعشق امرأة جميلة. ولم يعلم هذا المسكين أنه إذا اعتدى على نساء غيره فقد يجد من يعتدي على نسائه وكما تدين تدان. وفي حكاية في الأثر تبين لك مسألة كما تدين تدان دي. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان يقولها في أبيات شعرية، يعني يقول لك: ومن يزني في غير بيته بألف درهم يزنى في بيته بغير الدرهم. ما هي دي بقى اللي انا لسه عايز اقولها. في بقى مثال تاني حصل. رجل كان زمان في القاهره هنا في مصر، كانوا قديما ما كانوا، عارف انت المثل يقول لك راح يبيع ميه في حاره السقايين، عارف المثل ده؟ اهي تشبه لها كده. ايه حاره السقايين دي وايه الكلام ده؟ زمان ما كانش في بقى مواسير الميه دي بتجيب لنا الميه ومواتير الميه والترمبه ها تطلع الميه. فكان زمان بيجي واحد شايل قربة كده كبيرة مليانة مية، ده اسمه السقة، السقة يعني اللي بيسقي الناس، ويجي يدور على البيوت والشرفات، وكان في بقى حاجه اسمها المشربيه زمان، البيوت بقى اللي لها خشب وارابيسك دي، فكان يعدي ويبيع للناس في البيوت الايه الميه، ويوصل لهم الميه، يروح يجيب الميه من بير بعيد ويشيلها ويوديها لهم مقابل ايه، ياخد مات قصاد ما بيشيل الميه دي. ففي يوم من الايام واحده ست زوجها جواهرجي شغال بائع ايه ذهب صائغ، والسقى دوت في يوم، خلي بالك معايا، بيبيع الميه لزوجة الراجل بتاع الذهب ده. فبتاع الذهب جات له واحده ست بتشتري خاتم ذهب وبتبدله بخاتم تاني، وقلنا عشان واحد ما يقعش في الربا في مساله بيع الذهب وتبديله بذهب جديد بقديم، انه يبيع القديم ويقبض فلوسه، وبعدين يشتري بثمن الجديد يزود الفلوس على المال اللي معاه عشان ما يبقاش ايه ربا، ما يبقاش بيعتين في بيعه واحده. المقصود اتكلمنا عنها قبل كده، بس عايز اقول لك، ودي برضه من الاخطاء، عايز اقول لك ان الراجل دوت وهو بيمسك ايد المراه، هو اصلا ملوش ان يمسك ايديها، فمسك ايد المراه وبدا ان هو ايه شهوته تتحرك، وبدا يمسك في ايدين الست اللي هو بيوريها الخاتم ويوريها الاسوره. فعمل ايه؟ ها عمل ايه يا شيخ محمد؟ مسك ايديها خلاص كده. روح البيت زوجته بتقول له تصدق حصل معايا موقف النهارده عجيب. قال لها ايه؟ قالت له الراجل السقا اللي بيجيب لنا الميه كل يوم النهارده وانا باخد منه الميه لقيته راح مسك ايديا. فراح قال لي يا شيخ محمد، ها اهي دي بقى، قال ولو زدت لزاد السقا، يعني انا لو كنت عملت اكتر من مسكه ايديها كان السقا عمل مع زوجتي اكتر من مسكه ايديها. فالمقصود ان بنقول كما تدين تدان، ومسألة ان وقعت في العشق فاحرص على ان تعشق امرأة جميلة زي المثال بتاعه ان عشقت عشق قمر، فهذا كله اعتداء على نساء غيره من نساء الناس الاخرين. وكذلك فان الوقوع في العشق والغرام فساد للقلب، بل هو من موجبات غضب الرب سبحانه وتعالى، فالله لا يحب الفساد، بل إن العشق طريق إلى الزنا. ومن ثم فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب الزنا في قبورهم وفي نار جهنم إن لم يتوبوا إلى الله ويتحللوا من المظالم. يعني في الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه الرؤية، كان نائم، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم لما يستيقظ بعد صلاة الفجر يحدث أصحابه ويقول لهم هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا؟ في اللي يقول اللي يشوف رؤيا يحكيها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي إيه؟ يفسرها له، لحد أما جه يوم النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي رأى رؤيا وبدأ يحكيها ويقصها على أصحابه. شاف إيه في الرؤيا؟ الرؤيا فيها أحداث طويلة، المهم أنا عايز شاهد منها. قال إيه بقى؟ إن جاءه رجلان أخذا بضبعه، مسكوا إيد النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق به على جبل وعر صعب، صعب جدا الصعود عليه، فقال انه صعب، قالوا سنسهله لك. المهم صعد على الجبل، وهو فوق الجبل سمع صوت اصوات وعواء وصراخ لرجال ونساء في ايه بقى، في بناء مثل التنور، اعلاه ضيق واسفله واسع. تنور يعني الفرن، شفت الفرن بتاع الطوب اللي راح عند شبرا كده تلاقي الفرن بتاعت الطوب دي، ايوه، بتلاقيه من تحت ايه عريض ومن فوق رفيع يشبه شكل الهرم، هو وبيطلع منه الدخان، هو ده كده. النبي صلى الله عليه وسلم شاف منظر زي ده، وبعدين بيسال بيقول للجبريل بيقول له ايه ده؟ اتاري ايه اللي حصل بقى؟ اتضح ان كان في رجال ونساء عراه في هذا التنور في هذا الفرن، تأتيه من نار من أسفل منهم، أصلهم دقوا اللذة منين؟ من تحت، فيتلوم النار منين؟ من تحت، والجزاء من جنس العمل. فكانت تأتيهم النار بدفعة قوية فيضوضوا يصرخوا ويصرخوا ويطلعوا يجروا يجروا يجروا لفوق، والنار ترفعهم لفوق قبل ما يخرجوا من الفوهة، تقوم النار تخفت يوم ينزلوا تاني، يفضلوا كده فين بقى؟ مستمرين ليوم القيامة جوه القبر. ده اللي بيحصل في القبر. فالصواب أن يقول الإنسان إن كنت سارقا، ما يقولوش بقى إن سرقت سرق جمل وإن عشقت عشق قمر، لا، لا يقول، المفروض يقول له إن كنت سارقا فتب إلى الله وتحلل من المظالم، وإن كنت عاشقا فتب إلى الله واملأ قلبك بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ رقم 100 قول القائل إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي. فهذه مقولة القائل إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي، أو مثال زي يقول لك إيه، اتمسكن لحد ما تتمكن. فهذه دعوة إلى النفاق والتدني وإذلال النفس للغير. قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. كما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نجعل المنافق سيدا بيننا، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيدنا، عشان اللي بتطلع في التلفزيون واللي بيطلع في التلفزيون يقول لك ايه، سيداتي آنساتي سادتي، مين يا ابني دول؟ انت بتكلم مين؟ انت بتكلم منافقين وبتكلم مسلمين، خليت المنافقين اسيادك ليه؟ ما هي كده. من كان لا، قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدا فانه ان يكن سيدكم فقد اسخطتم ربكم. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المسلم له وجهان، مش يكون بقى إيه أنت ما تصور إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي، يعني معنى كده أن أنت في اعتقادك أن الشخص ده في نظرك إيه كلب ولا يسوى، وبعدين تروح تقول له يا سيدي، يبقى أنت بتقابله بإيه، بوشين، وتمسكن لحد ما تتمكن، يبقى معناه ان انت ما انتش راضي عنه وبتتمسكن له لحد ما تاخد شيء منه، يبقى برضو نفس الحكايه برضو ايه بوجهين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامه لسانان من نار، مش لحم ودم بقى، من نار. انت متخيل النار تبقى له لسان. وهذا حديث صحيح رواه ابو داود وصححه الالباني في صحيح الجامع. يبقى مسألة ان الواحد يبقى مخادع او وجهين دي مش في الاسلام عندنا. طب انا عايز ارد على شبهة برضو، عشان ممكن واحد يكون بيجتهد شوية كده ويقرأ في كتب العلم ولا يسمع حديث ولا حاجة، يكتشف ان في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي قاعد مع السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها في البيت، وبعدين شايف راجل جاي من بعيد داخل على فين، جاي عن النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بص كده عليه وشافه وراح قال ايه، بئس اخو العشيره. واول ما الراجل دخل البيت راح النبي صلى الله عليه وسلم قام ورحب بيه وهش له وبش وابتسم في وجهه وشال الوساده اللي النبي كان قاعد عليها حطها وقعد الراجل عليها. بعد الراجل ما مشي راحت السيده عائشه قالت له ايه، والحديث صحيح، قالت يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. ايه ده، انت قلت حاجة وجيت قابلت الراجل بحاجة تانية خالص، تيجي ازاي؟ خلي بالك الحديث ده شفته على موقع من مواقع النصارى في النت سايرينه شبهة على المسلمين، والرد بسيط قوي. اولا ده مش نفاق، دي مداراة، حاجة اسمها مداراة، دي نقطة. النقطة الثانية ان دوت، وهقول لك الفرق بين المداراة والنفاق ايه، والنفاق مذموم والمداراة مباح. ثم ان الراجل جاي فين، في البيت ضيف، والضيف له حقوق، اكرام الضيف. طب فالنبي اكرمه خلاص كضيف، طب ازاي يقول له كده ويبتسم في وشه والكلام ده؟ لان دي مداراه. السيده عائشه لما قالت له قال يا عائشه إن شر الناس من يكرمه الناس اتقاء لشره. يعني انت لو ما ابتسمتش في وش ده ولا عملته كويس ينغص عليك حياتك ويبهدلك في حياتك، فانت بتتقي شره. انما النفاق دي اسمها المضاربة ودي مباح، اما النفاق والعياذ بالله اللي هو صاحبه مخلد في النار في الدرك الاسفل تحت الكفار، النفاق ده ايه بقى؟ انك تتودد لانسان عشان تاخد منه مصلحة وانت تبغضه، اللي هي زي اللي اتكلمنا عنها من شوية. فهمت اقصد ايه؟ يبقى النفاق حاجة والمدراء ايه؟ حاجة تانية خالص. المدراء انا واحد بيأذيني فبتلاشى اذاه، انما ما روحش للمدير بتاعي في الشركة واقعد اجيب له اخبار زمايلي واقعد افتن عليهم ووقع بينهم وبينه علشان ابقى انا في نظره اللي كويس، ده اسمه النفاق بقى. فهمتني؟ طيب الخطأ 101 قول القائل الرزق يحب الخفية او الرزق يحب الفهلوة. فهذه المقولة يلحقها الخبث من جهتين. الاول ان ابواب الرزق الشرعية واسبابه هي تقوى الله وليست الخفية والفهلوة، خلاص كده، وحسن التوكل على الله تعالى ده سبب من اسباب الرزق. يبقى تجيب الرزق ازاي؟ بحسن التوكل على الله وتقوى الله تبارك وتعالى. قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما هقولها حاضر، خلاص كده. يبقى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وايه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى الايه بتبين ان التقوى الله سبب في ايه؟ في الرزق. وقد روى ابن كثير في تفسيره لهذه الايه قصة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان له ابن أسره المشركون، المشركين أسروا ابن الرجل ده، وكان أبوه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشكو إليه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر، فلم يلبث إلا يسيرا أن انفك ابنه من أيدي العدو. النبي قال له اصبر، وفعلا ابنه انفك من ايد مين؟ العدو، ما بقاش اسير خلاص. فمر بغنم من اغنام العدو، الواد وهو هربان بعد ما فك الاسر بتاعه وهرب من السجن، وهو ماشي لقى قطيع غنم بتاعت الاعداء في الطريق، راح واخدها معاه بالمرة. يعني انتوا كنتوا واخديني انا؟ طب والله لا، اخد المعيز بتاعتكم، مش هرجع فاضي. فاهمني؟ فاستاقها الى ابيه، فنزلت تلك الآية. الرجل عمل ايه؟ اتقى الله وصبر. راح حصل ايه؟ ها؟ ومن يتق الله يجعل له مخرج، اهو خرجه من مشكلته وازمته اللي كان فيها انه ابنه بعيد عنه، ويرزقه من حيث لا يحتسب، جاله قطيع معيز. لا، فاهمني؟ مش سرقة. لو ايه؟ لو تسرق الكافر حرام، لكن في حالة حرب واخدينك اسير وانت تأخذ منهم اسير، تأخذ منهم غنائم وهم ياخذوا منك غنائم، ما هو دي الحالة بتاعتنا. ايه؟ ما هم اخدوه اسير امتى؟ في حرب. ما هو خرج من الاسر وهو اصلا بينه وبينهم حرب، فهي مازال اصلا قائم. لو هو ما خرجش من الاسر ما زالت لسه قواعد الحرب او قانون الحرب منطبق عليه، ما هو اسير. لو كانت انفضت الحرب كانوا هم خرجوه، ما كانش هو انفك. فاهم قصدي؟ يعني لو الحرب كانت اتفضت يبقى هو اسير بيعمل ايه؟ يبقى خلاص ما يبقاش اسير، انما طول ما هو اسير يبقى اسم ان الحرب ما زالت ايه؟ قائمه. الثانيه، ما احنا قلنا ان هذه المقوله خبيثه من جهتين. الاولى بيناها ان الرزق ما بيحبش الفلاوة، انما الرزق مطلوب له تقوى الله وحسن الظن بالله والتوكل على الله. الثانية ان هذا ليس فيه حسن ايمان بالقضاء والقدر، فالسعي الى الارزاق بالخفية والفهلوة والكلام ده كله لا تؤثر في المقسوم والله المستعان. يعني واحد اكبر أكبر فهلاوي في الدنيا، تبص تلاقيه مثلا ما هواش غني، واحد تلاقيه ما عندوش نفس ذكائه وأغنى منه. هل دي مرتبطة بالفهلوة؟ مش مرتبطة بالفهلوة، دي مسألة رزق. وقد يقول قائل إن المراد هو العمل والسعي، يعني مقصود من المثال ده مش الكلام ده يا شيخ، ده مش المقصود بيه يعني ان هو الفهلوه والكلام ده، لا احنا عارفين ان الرزق من عند ربنا، بس احنا بنقولها يعني قصدنا ايه، يعني شغل مخك عشان تعرف ان انت تسعى في الحياه وتجيب الرزق. فهذا لا ينكره احد ما دام مع الايمان بالقدر والسعي منضبط. ويكفي في ذلك قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني إذا كان قول القائل هذه العبارة الرزق يحب الخفية أو يحب الفهلوة، يعني معناها خد بالأسباب واسعى بالأسباب، بس مع اعتقادك أن رزقك مش هتنال غيره ولا تنال زيادة عنه ولا تنال أقل منه، إنما يجي لك رزقك المقسوم لك في هذا اليوم سواء انت سعيت او ما سعيتش، بس ربنا له سنن في الكون ما بتتغيرش، ان اللي يسعى ربنا يعطيه واللي ما يسعاش ربنا ما يعطيهوش. مفهومه؟ في الحاله دي نقول اه، بس ما تقولهاش بالشكل ده، تقول توكل على الله وخد بالاسباب واعتمد على مسبب الاسباب وربنا يرزقك، فاهمني؟ لكن مش تقول الرزق يحب الخفيه ويحب الفهلوه، لان الرزق ما بيحبش اصلا. رزق بيحب مين وبيكره مين؟ هو رزق ده له مشاعر يعرف مين وما بيعرفش مين؟ ثم إن هذه المقولة دعوة إلى خداع الناس وغشهم على عرف الناس، وهذا لا يستجلب به رزق بل يستجلب به سخط الرب سبحانه وتعالى، والله المستعان. أما بقى على مسألة الأخذ بالأسباب، إحنا خلاص الأسبوع الجاي ده هتبدأ الإيه؟ سنة هجرية جديدة. سنة هجرية جديدة. هديك مثال واحد في الهجرة اللي احنا بنتكلم عنها بقى دلوقتي اهو، في نفس الوقت اللي احنا فيه في زمان الهجرة اهو. اكتر واحد ربنا يحبه في الدنيا دي كلها مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا قادر انه كان ينقل محمد من مكة للمدينة في غمضة عين من غير اي حاجة؟ قادر ولا مش قادر؟ قادر وما زال سبحانه وتعالى. طب ما عملش ده ليه؟ ما جابلوش البراق اللي جابه له في ليله الاسراء والمعراج ليه؟ عشان الاسباب، الاخذ بالاسباب. اه يا محمد انت حبيبي اه، وسيد الخلق اه، وانت خاتم الانبياء والمرسلين اه، ومحدش هيخش الجنه الا لما تخشها انت الاول اه، محدش مش هيبدا الحساب الا لما تشفع انت الاول اه، بس كل ده برضو انت مخلوق يا محمد زيك زي الخلق، ينطبق عليك السنن الكونية، فلازم تاخد بايه؟ بالاسباب. وبعدين ما تنساش يا محمد ان انت مشرع وقدوة واسوة للامة دي، فلازم تاخد بالاسباب عشان الناس تطلع زيك وتقلدك وتتابعك. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فعشان كده عمل ايه؟ بص بقى شوف الخطة بتاعته، عمل خطة ما تخرش المية زي ما بيقول. عمل إشاعة في المكة ان هو هيتجه جنوبا، وهو في النهاية متجه فين؟ شمال، عشان الناس يمشوا وراه في حتة غلط فيفض الطريق لنفسه. تاني حاجة خد معاه الصاحب والرفيق، خد ابو بكر الصديق. تالت حاجة عد معايا، جاب معاه الدليل عبد الله بن أريقط، رجل كان مشرك خريت فاهم في الصحراء وعارف الطرق والخبايا استعان بيه. رابع حاجة جاب أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاه عشان تجيب لهم الطعام، وربطت خلعت النطاق بتاعها اللي هو قطعة قماش بتربطها على المرأة على وسطها يعني، وخلعتها قطعتها نصفين فسميت ذات النطاقين عشان تربط بيها صورة الايه الطعام. دي رابع حاجة. وكانت حامل في الشهر التاسع تقريبا في عبد الله بن الزبير بن العوام، ليه حامل؟ عشان محدش يشك فيها انها هتروح هنا ولا هنا. خامس حاجة جاب عبد الله ابن ابو بكر الصديق خلاه ينام مع النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في الغار كل ليلة، ويصحى في الفجر يمشي يروح هناك مكة، فاهل مكة يشوفوه صاحي يفتكروه صاحي من البيت بيت ابو بكر وصاحي معاهم عادي، فيحكي ويعرف الاخبار ايه ويجي بالليل ايه في العشاء يروح يوديها للنبي الأخبار أول بول. سادس حاجة، عامر بن فهيرة راعي الغنم بتاع أبو بكر الصديق كان يجيب الأغنام عشان يمحو بها آثار الأقدام. سابع حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم جاب الناقة وركبها هو وابو بكر الصديق، وابو بكر الصديق كان عنده ناقتين وكان بيعلفهم، فجينا قال له انا هركب واحدة يا رسول الله وانت اركب واحدة، قال له يا ابو بكر بالثمن اشتريها عشان ما يبقاش الاجر بتاع الهجرة يروح مني. شوف النبي، النبي حريص انه ياخد شوية ثواب حسنات. المهم حتى في غزوة بدر، لما كان معاهم عدد الخيل قليل جدا وعدد الإبل قليل جدا وهم خارجين لغزوة بدر، وهم ما كانوش أصلا خارجين لغزوة ده، هم كانوا رايحين يستردوا الايه المال بتاعهم، فوجئوا لقاها بقت حرب معايا، اتقلبت بقت غزو. هم أصلا كانوا ماشيين ازاي؟ كان البعير الواحد بيعتقب عليه ثلاثة، يعني مفيش لكل جندي بعير يركبه، ده كان البعير الواحد يجوا ثلاثة يبدلوا عليه، كل واحد يمشي شوية في الطريق، اتنين يمشوا وواحد يركب، بعدين ينزل واتنين يمشوا واحد يركب، فاهم ازاي؟ فلما جه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن ابي طالب وهكذا، فقالوا له يا رسول الله يعني اركب انت ونحن نكفيك السير، نمشي احنا، احنا مش عايزين نركب. فقال ايه بقى وهو كم سنة صلى الله عليه وسلم، يقول لهم ما انتما باقوى مني على السير ولست انا باغنى منكم عن الاجر صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ان ادي في الهجرة شفت النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه، ها خد بالاسباب ولا ما خدش، وفي النهاية لقى المشركين واقفين على باب الغار. ملاحظ دي؟ يعني الخطة عملت ايه؟ ما عملت لهمش حاجة. امال ما شافوش ازاي؟ ما شافوش عشان ربنا مش عشان الخطة، فهمتني؟ لان ربنا سبحانه وتعالى غيور، كأن ربنا بيقول لنا اوعى تظن ان اللي بعدهم وما خلوهمش ييجوا هي الخطة، ده انا هجيبهم ووريك ان الخطة ما عملتش حاجة، ان هم هيمشوا ويبقوا واقفين قدامه وهو تحت رجليه وما هو شايفينه، لو نزل احدهم تحت قدميه لرآنا كما قال ابو بكر. فالنبي قال له ايه يا ابا بكر، شوف بقى بص الاطمئنان بهدوء تحسها في كلام النبي، يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني معناه ايه يا ابو بكر اطمن، احنا مش عملنا اللي علينا؟ طب خلاص طالما عملنا اللي علينا انتظر المفاجأة بقى من ربنا، النتيجة هتلاقيها زي ما انت عايز بس اصبر. انما النبي لو ما كانش عمل ده كان هينفع يقول له دي هتيجي ازاي؟ مش هتيجي. فالرزق يحب ايه بقى؟ ما قلنا الرزق ما بيحبش اصلا، هو الرزق له قلب عشان يحب ولا له مشاعر؟ لا، احنا بنقول ايه، عايز الرزق توكل على الرزاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقاكم، اهي رزقه، لرزقاكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا الخطأ 102، الخطأ رقم 102 قول القائل سعى قلبك وسعى ربك، ولو جيت للحقيقة هتخليها، هيبقى هو فعلا مخليها سعى قلبك وسعى شيطانك، مش مخليها الرب خالص. ازاي؟ حاضر. فمن الناس من اذا قلت له لماذا لا تصلي فيأتيك الجواب في التو واللحظة، يقول لك يا عم سعى قلبك وسعى ربك، بل ويستدل بحديث صحيح لكن اكثر الناس يفهمونه على غير مراده وعلى غير مقصوده. بقي قد ايه على اذان عشاء؟ طب كويس. الحديث الصحيح اللي هما بيستندوا ليه، اللي هو الكلام دوت مستمد من الحديث ده يعني، او اللي هو يشير للمعنى بتاع الحديث ده، هذا الحديث صحيح رواه الامام مسلم في صحيحه عن حنظلة الازدي رضي الله عنه وارضاه انه قال لقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ يعني عايز يقول له يا رجل انت فوق اللي انت بتقوله، انت عارف اللي بتقوله ده مصيبة، ده انت لو انت منافق تروح جهنم يا ابني، خلي بالك انت فاهم تتكلم في ايه. ده كلام ابو بكر، يعني معناه فوق اتفزع عليه على كلمته. فقال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين. يكلمني النبي صلى الله عليه وسلم عن الحور العين أكني شايفهم، كلمني عن أشجار الجنة وثمار الجنة أكني طعمها في بقي في فمي، يكلمني عن الأنهار بتاعت الجنة أحس بصوت المية في وداني، ولما يكلمني عن النار أحس بصوت الحطب بتاعها والناس وهي بتصرخ فيها وصوت الصخور وقودها الناس والحجار، بحس بصوتها فعلا وبسمع فحيحها اللي يشبه فحيح الأفعى في الثعبان، بسمع تحطم النار بعضها بعضا، فبحس ان انا خلاص اكني فعلا شايف الموضوع ده قدام عيني يقينا. نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج، يعني عالجنا الزوجات يعني والأولاد والضيعات، الضيعات اللي هي العمل الشغل الأرض بتاعته وهكذا، فنسينا كثيرا، بننسى كتير من اللي احنا بنقول، نبعدين في الجامع مش زي ما احنا ماشيين برا في الشارع. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلق يعني حنظلة وأبو بكر، قال حنظلة: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ إيه المشكلة؟ إيه اللي حصل؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني لو انت عايز يا حنظلة معدل الإيمان في قلبك يكون عالي في الدنيا وانت مع زوجتك وفي بيتك مع أولادك وفي شغلك مع الموظفين اللي معاك زي ما انت عندي هنا، يا ابني يا حبيبي ده انت كنت تشوف الملائكة زي ما بتشوف الناس، فاهمني؟ قال الإمام النووي رحمه الله: قوله نافق حنظلة معناه أنه خاف أنه يكون بهذا منافق، لأن قلبه عند النبي غير قلبه بره، خايف من دي، حيث كان يحصل له الخوف في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة، فإذا خرج انشغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا، وأصل النفاق هو إظهار ما يكتم خلافه من الشر، فخاف أن يكون ذلك نفاقا، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بنفاق وأنهم لا يكلفون الدوام على ذلك. يعني أنت مش مكلف أنك تكون دائم على هذه المشاعر وهذه الأحداث وهذه هذا الإقبال العالي من القلب. يعني واحد قاعد في المسجد أو دلوقتي قاعد، كل دماغك دلوقتي فيها مين؟ هو ربنا والرسول والدين والآخرة. تخرج أتروح البيت تلاقي مثلا الزوجة لخبطت شيء في البيت، هتزعق لها وتقول لها انت ازاي تعملي دوت، والولد انت يا ابني انا مش قلت لك ذاكر ودوت، والعامل بتاعك انا مش قلت لك اعمل دوت، انت ليه ما عملتش اللي قلت لك عليه؟ بقى فين ربنا دلوقتي في دماغه؟ خلاص الدنيا دخلت عليه بقى غصب عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، انت يا مسلم مش مكلف انك تبقى دايما كده، وده من رحمه الله سبحانه وتعالى بينا. فمسألة بقى ساعة وساعة اللي قالها النبي، يعني بيقول له ايه يا حنظلة؟ ساعة تكون معايا مقبل بقلبك على الله وعلى رسوله وعلى الدار الآخرة، وساعة تخرج تقعد مع زوجتك اللي هي ليك حلال وتقعد مع شغلك اللي هو مباح لك اصلا وهو عمل حلال مش حرام، وتقعد مع اولادك اللي انت اصلا واجب عليك انك ترعاهم وده حلال مباح. انما بقى الانسانيين دول بقى المتخلفين يقول لك ساعة وساعة، يعني ساعة صلي وساعة رقص، ساعة صلي وساعة اتفرج مثلا على مسلسل وفيلم واغنية ومسرحية وتمثيلية، ساعة صلي او ساعة اذكر ربنا واقرا القرآن، وساعة اقرا نكت بالكذب اخبار كذب وهكذا، هم قصدهم كده. ساعة اسمع المنشاوي وساعة اسمع انوشكا ولا عمرو دياب، ايه ده، ايه اللي جاب ده في ده؟ او ساعة اسمع عبد الحليم، ساعة اسمع ام كلثوم، يعني فهم قصدي ايه. وانا اريد ان اقول لهذا الاخ الكريم الذي يقول ساعة لقلبك وساعة لربك، نقول اترضى ان تقضي في الاخرة ساعة في الجنة وساعة في النار؟ سؤال بقى اللي بيقول لك ساعة وساعة يا عم الشيخ، نقول له طب يا عم ترضى في الاخرة تقعد ساعة في جهنم وساعة في النار في الجنة؟ يقول لك لا انا عايزها جنة على طول. خلاص يا اخوي ما تخليهاش في الدنيا ساعة وساعة، خليها على طول لربنا. إذن فلابد أن تعلم أن حياتك كلها لله، كما قال تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأما عن معنى قول النبي ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة يرتفع فيها الإيمان بسبب العمل الصالح والبعد عن المعاصي، وساعة ينزل فيها الإيمان بسبب الغفلة أو الوقوع في المعاصي، وليس معنى ذلك أن الإنسان سيقضي اليوم كله في صلاة وصيام وذكر وقراءة قرآن، كلا، وإنما عليه أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد إن كان رجلا، لأن صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء، ويقرأ ورده من القرآن، ويحافظ على أذكار الصباح والمساء، ويجتهد في طلب العلم والدعوة إلى الله، وما تبقى من وقت فله أن يستمتع به في سائر المباحات مع الزوجة ومع الأولاد وفي العمل ومع الأصحاب، بس يقعد مع أصحابه مش على القهوة، لا يقعد مع أصحابه في البيت مثلا كده يعني، ولكن دون أن يلقي بنفسه في أحوال وأوحال الذنوب والمعاصي والمخالفات. ونبقى واقفين عند الخطأ رقم 103 وهو قول القائل فلان فلان ده لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل، مش بيقول لك دي، يقول لك ده فلان ده لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. ما انا رديت على الشبهة بتاعت النصارى ايه لما قلت ايه، ان اللي النبي عمله مع الرجل ده كانت مداراة، كانت مداراة وليست نفاق. يبقى هنتكلم ان شاء الله في الحلقة القادمة عن قول القائل فلان ده لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل، وقول القائل اتقي شر من احسنت اليه، وقول القائل لبست العمة، يعني ضحكت عليه وخدعته، فهمني؟ ما تنسوش ان شاء الله معادنا بكرة على قناة الحافظ الساعة 1 بعد منتصف الليل.